بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقة الثانية والثالثة أحاديث كثيرة في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وذكرنا في الحلقة الرابعة والخامسة معنى سبحان الله، سبحان الله وبحمده، ومعنى الحمد. فنذكر في هذه الحلقة التكبير، معنى التكبير وبعض ما يتعلق به. التكبير معناه في اللغة التعظيم، ولكن ليس التعظيم مرادف له بالكلية، يعني التكبير يشمل التعظيم ولكن أبلغ منه، وهنقول إن شاء الله عندما نيجي لهذه الجزئية. التكبير من معانيه التعظيم ولكنه أبلغ من التعظيم. وكما ذكرنا يعني في معنى التسبيح في معنى الحمد، إذا كان التسبيح له علاقة وطيدة بسم الله عز وجل السبوح، والحمد له علاقة وطيدة بسم الله الحميد، فإن التكبير له علاقة وطيدة بسم الله الكبير. الكبير سبحانه وتعالى، أي الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. والكبير معناه أيضا أي ذو الكبرياء، يعني صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الجاثية. ومن كبريائه كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أخرجه الإمام البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى كنا ليخرن به. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصحح الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم. ومن كبريائه أيضا كما جاء في قوله تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، سورة البقرة. فحقيقة صفة الكبرياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فكل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة هي ثابتة له سبحانه وتعالى، وله من تلك الصفة أجلها وأكملها. ومن معاني الكبرياء العظمة والتجبر والسلطان والملك والطاعة سبحانه وتعالى، له الكبرياء في السماوات والأرض. ومن معانيها أيضا الرفعة في الشرف، ومن معانيها أيضا الترفع عن الانقياد. ويقول الإمام ابن تيمية أن الكبرياء أعظم وأكمل من العظمة. لماذا؟ يعني الكبرياء أكمل من العظمة، والتكبير أكمل من التعظيم، ويشمله، هو يشمل التعظيم ولكنه أكمل منه، والله أكبر أشمل وأبلغ من قول القائل الله أعظم. لماذا؟ الجواب كما في الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ابن تيمية استدل من هنا أن الكبرياء أكمل من العظمة وأبلغ. إزاي بقى؟ من الرداء في اللغة عند العرب يعني أشرف من الإزار. قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فابن تيمية يرى أن الكبرياء أشمل وأكمل من العظمة. ونذكر هذا الحديث في معنى الله أكبر. عندما جاء عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، كان قبل إسلامه نصرانيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه: إنما تفر أن تقول الله أكبر. هنا سيدنا النبي بيسأل سيدنا عدي: إنما تفر، يعني هل تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله، يعني هل تعلم أن شيئا أكبر من الله؟ أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. يبقى الله أكبر معناه إيه؟ الله أكبر من كل شيء. قال بعض العلماء: أي الله أكبر من كل كبير. يبقى أنت لما تقول الله أكبر تعتقد بقلبك أنه لا شيء أكبر من الله عز وجل. تقول تدخل تسمع الأذان الله أكبر، يبقى مفيش حاجة أكبر من الله عز وجل، مفيش حاجة تمنعك عن الذهاب إلى الصلاة. تقول الله أكبر وأنت بتصلي، يبقى مفيش حاجة تلهيك عن الصلاة، لأن لا شيء أكبر من الله. مفيش حاجة أكبر من ربنا عشان تلهيك عن الصلاة، مفيش حاجة أهم من ربنا عشان تمنعك اللي أنت تصلي في المسجد أو تمنعك من الصلاة عند سماع الأذان، وهكذا. وقس على ذلك باقي أمور حياتك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعلى هذا فعلمه أكبر من كل علم، وقدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاته، كما قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، سورة الأنعام. فشهادته أكبر الشهادات، فهذه الكلمة أي الله أكبر تقتضي تفضيله على كل شيء مما توصف به الأشياء من أمور الكمالات. يعني هذا كلام ابن تيمية بتصرف في رسالة قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. سبحانه وتعالى هو الكبير في كل شيء، ذاتا وأسماء وصفات سبحانه وتعالى. قال بعضهم: فإذا كان الله تعالى أكبر من كل شيء، فإن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله تعالى وعظمته وجلاله وجماله وسائر صفاته. وعظمته وكبرياؤه وجلاله أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو يتصوره الأفهام أو تدركه الأفكار. وأنت لو تخيلت كده هتلاقي أن العقول حتى الآن، يعني حتى الآن في العصر 21 مع هذه الثورة التكنولوجية العالية في استكشاف الكون واستكشاف داخل الإنسان وداخل الحيوان والنبات وهكذا، ما زالت هذه العقول عاجزة وستظل عاجزة عن إدراك كثيرا من مخلوقات الله عز وجل. فكيف بالرب عز وجل؟ فكيف تدرك شيئا من عظمته وشيئا من جلاله وشيئا من جماله سبحانه وتعالى؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة. يبقى السماوات السبع كلها كده، احنا مش شايفين غير سماء واحدة عن رأي بعض العلماء. ربنا قال: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الكواكب المصابيح التي تزين هذه الدنيا، هذه السماء ربنا كسرها في الآية على السماء الدنيا، يعني الأول السماء اللي احنا شايفينها دي. شوف هذه بقى المجرات، كل مجرة ومجرة فرق مئات أو مليارات السنوات الضوئية بين كل مجرة ومجرة في المسافة وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. أرض فلا، أرض صحراء لو مرمية كده فيها حلقة صغيرة، فالسماوات كده والأرض كلها يعني بالنسبة للكرسي عبارة عن إيه؟ حلقة ملقاة بأرض فلا. لذلك قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ما حاصله ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض المقصود منها، مقصود منها يبقى العبادات كلها اللي صادرة من أهل السماوات والأرض كلهم إنس وجن وملائكة وكل المخلوقات، المقصود منها إيه؟ يقول السعدي: تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه. يبقى المقصود من هذه العبادات تكبير الله عز وجل وتعظيم وإجلال وإكرام. ولهذا يقول السعدي: ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات العظيمة الشأن كالصلاة وغيرها. انتهى بتصرف. طيب، وصلنا إلى نهاية الحلقة. المطلوب، المطلوب وانت بتكبر الله عز وجل عند الصلاة وعند الانتقال بين الأركان وعند سماع الأذان وعند ترديد الأذان والإقامة، شوف كل تكبير داخل معانا عند ركوب الدابة إلى آخر هذه الأشياء، عند صعود إلى الأماكن العالية والكباري وصعود السلم عند بعض العلماء الذين أجازوا، عند استشعر هذا المعنى المهم من تكبير الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء، وأن صفاته أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه هو الكبير سبحانه وتعالى ذاتا وأسماء وصفات، وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا تكبيرك وتمجيدك وتعظيمك. اللهم ألقي عظمتك وتكبيرك في قلوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.